اللهم امين، نسال الله ان يتقبل. فبلغنا، ما زلنا في الكلام على مسالك العله، ما زلنا نتكلم عن مسالك العله. بلغنا الى مساله انخرام المصلحه، المناسمه تنخرم اي تبطل بمفسده تلزم الحكم راجحه، هذه المفسده تكون راجحه فهي تبطل اصلا، تبطل فهي تبطل وتبطل الحكم راجحة على مصلحته أو مساوية لها، خلاف الإمام الرازي. وقفنا عند هذه المسألة. أما المسلك السادس من مسالك العلة فالمسلك السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه. هذه مهمة جدا، هو اسمه قياس الشبه. قياس الشبه مجمله بأنه الفرع يتردد بين أصلين. يعني قياس الشبه أصله هو أن الفرع يتردد بين أصلين، والعلة كذلك. عليك السلام كذلك. دائما يمثلون له بالعبد، فينظرون في تشبيهه بالمال او تشبيهه بالحر ام بالعجموات، في شبه من هنا وشبه من هنا. هم يتكلمون في هذا الباب. حصل حاجة مع نصر؟ مين بقى صح؟ طيب، تردد الفرع بين أصلين، كما قلنا بأن العبد متردد بين أن يكون شبه بالحر للآدمية، ولأنه مكلف، ولأنه يجب عليه أن يعبد الله وحده ولا شريك له. نعم. وشبه العجموات أنه يباع واشترى ووقته ليس له ولا يملك. فينظرون إلى الأغلب في الشبه فيلحقونه به. وهذا المسلك هو ما يسمى بالشبه، كالوصف فيه المعرف بقوله: الشبه منزلة بين المناسب والطرد. أي ذو منزلة، بين منزلتهما، فأنه يشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات، كما سألت الذكورة والأنوثة وفي الشهادة والطول والقصر والبشرة. نعم. ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشارع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. قال المصنف: وقد تكاثر التشاجر في هذه المسألة، يعني المسألة إن شاء الله الأسئلة ستكون بعد الدرس. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية، فإنها إنما تناسبه بواسطة أداها عبادة، بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه مع إن كان قياس العلة، يعني قياس الشبه ضعيف، هو أصلا ضعيف. حقا قياس الشبه ضعيف جدا، مع إن كان قياس العلة المجتمع على المناسب بالذات إجماعا، فإن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه، فقال الشافعي رضي الله عنه: هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب. وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي: مردود نظرا شبهة الطرد. مراتب قياس الشبه: أعلاه أعلاه على القول بحجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. أنا أقول بالشافعي قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبه في الحكم والصفة على شبهه في الآخر فيهما. دائما يمثلون هذا التمثيل، مثال الحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله، بلغ من بلغت، بلغت الدية، أخذ من الدية فوق الدية، صحت لأنه أشبه بالقيمة لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر، وكما قلنا أنهم يجعلونه سلعة تباع وتشترى وتعرض ولو منفعة ولا يتملك، مثل قد قال من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المفتاع. فأعلى مراتب قياس الشبه هو أعلى مراتب هذا القياس هو قياس الشبه اللي هي غلبة الشبه، ثم القياس الصوري يعني يكون في الخلقة شبه الخلقة، الصورة كالصورة، قياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهم. قال الإمام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمه. وعبارته في ما يظن كونه علة للحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم. قال ومن مسالك العلات كما قلنا قياس شبه أيضا ضعيف. الحق أن أقوى القياسات التي يؤخذ بها هو قياس العلة، على خلاف كما قلنا الظاهرية يرفضون ذلك تماما. من مسالك العلة الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدم، يعني يدور معه حيث دار. في الآية يفيد العلة أصلا جواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها، كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما أن يصير خلا وليس علا. وقيل هو قطعي في إفادة العلية، وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف الإسكار للخمر، وهذا الأرجح. فالحكم يتواجد مع تواجد الوصف وينتفي مع انتفاء الوصف، والمختار وفاقا للأكثر أنه ظني لا قطعي لقيام الاحتمال السابق، لكن مع أنه كما قلنا ظني لكنه حج. ولا يلزم أن نستدل به بيان نفي انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية، بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم الشبه. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير المضار يرجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض، حيث يكون وصفه قصرا، وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه بر إبداؤه عند مانع العلتين دون مجاوزهما أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج، يعني بقرينة خارجية لتعادل الوصفين. نقف عند هذا المسلك وهو الدوران، وهو وجود الحكم مع وجود العلة، انتفاء الحكم مع انتفاء العلة. المنزل خلاص لو في سؤال تفضلوا. تمام شيخنا الفاضل، هل يجوز فتح قبر ميت بعد سنة وضعه في ميت آخر؟ يعني نعم يجوز، نعم يجوز، يجوز. عليكم السلام. كانت رجل عليه ديون وزوجته تطلب منه أشياء من الكماليات وتقول إن هذا حق لها، فلا يجوز أن يرضيها ويشتري لها. لا لا يجوز له ذلك، وعليه أن يقدم الدين على كماليات هذه المرأة. هو ليس يجب عليه لها إلا النفقة طعمة وسكنة بقدر ما يستطيع فقط. طيب راجع ديون وزوجاته وتطلب منه خلاص أجبت. عليكم السلام وبركاته، من دايكم صحة العافية، جزاكم الله خير. أريد ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة. بلغ المواطن جزاه الله خير. يمين أنت دخلت فيها؟ هل يمكن تمثيل بالقياس شبه مسح الرأس لا يتكرر قياسا على مسح الخف؟ ممتاز ممتاز، مع أن هما يقولون بأن مسألة مسح الرأس أصل بذاته وليس فرعا يتردد بين أصلين، لكن الوجهة في النظر فيها وجهة صحيحة. ممتاز السلف. أقول لإخواتي الكرام، أنا أريد أعتذر اعتذارا كريما حارا لإخواتي الكرام الذين قد بلغ مجهودهم واجتهادهم في توصيل الخير لأهل العلم وطلب العلم من فريق العمل بلغ مبلغ. أشكر ربي على هذه النعمة العظيمة وأشكرهم هم شكرا حارا، وأعتذر لو استطال الأمر مني أنني صباحا يعني أكون قد أسأت أو تجاوزت أو تعديت، أعتذر اعتذارا صريحا للجميع لفريق العمل ذات، فهم خير الناس وخير من يعمل، ويعلم ربي أنهم يعني كما قلت وصفا لهم صباحا هم متفضلون محسنون، ومع تفضلهم ومع تفضلهم وإحسانهم يتأدبون أيضا، هذا أمر راقي جدا جدا جدا. فأشكر جدا وأعتذر بشدة لفريق العمل، إن بدر مني تجاوز أو تعدي فأنتم أهل الخير والإحسان، فاقبلوا اعتذاري، جزاكم الله خير. أو زيارتها لقد استفحل الشرك في بلاد المغرب العرب، لا إله إلا الله، في بلاد المغرب العرب. أعوذ بالله، هذه مشكلة كبيرة جدا. فكر التصوف هذا فكر عارم. الله يحفظنا يحفظكم جميعا. وش ما هنلف الدور اللي جاي. طيب، إلى كتاب، ولله الحمد سنفتتح كتابا جديدا أو سنفتتح بابا جديدا في كتاب الجنايات، سنفتتح بابا جديدا في كتاب